لهم العذاب. هذه المسألة التي ينبغي أن نتدل عنها. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الله جل وعلا لو أنه يستعجل في عقاب العاصين ما بقي على وجه الأرض، لأن الناس يخطئون ليل نهار، وكل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين. فلو أن الله تعالى يعاجل الناس بالعذاب كما يعاجلهم بالرحمة ما بقي عليها من دابة. وقد جاء قول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. جاء قوله تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، كما سيأتينا قد بعد قليل. فالله جل وعلا لو يحاسب الناس على كل صغيرة على كل غلطة لأهلكهم بلحظة، لأنهم يخطئون. يخطئ الإنسان في كلام، يخطئ في أفعال، يخطئ على الناس، يخطئ على أولاده، يخطئ على نفسه. فلو كان يعاجل الناس بالعقوبات لأهلكهم بلحظات، لكنه يستعني بهم. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وهو يوم القيامة. الله جل وعلا يترك للإنسان فرصة ليعيش في هذه الدنيا ويرى الخير والشر ويتأمل ويتدبر، وأفسح له المجال للتراجع والفرصة ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تلك القرى أي السابقة، الأمم السابقة، وهذا تنبيه لهذه الأمة جميعا، انتبهوا لا تكونوا مثل تلك القرى. والقرى المراد به مجموعة المباني المسكونة المتقاربة كالمدن، والتي يطلق عليها في زمننا هذا قرى. أما البوادي فلا تسمى قرى، فمجموعة المباني المساكن المبنية تسمى قرية. فالله تعالى يقول تلك القرى أهلكناهم، والإشارة للأمم السابقة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى وغيره من الأمم وقوم شعيب. الله تعالى أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين ودعوهم إلى الحق، وأقيمت عليهم الحجة، وظهر لهم حقيقة ما دعا إليه رسلهم، وكذبوا وعصوا وتمردوا وخالفوا، فأهلكهم الله في موعد لا يتقدمون ولا يتأخرون. يقول ابن كثير رحمه الله الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا أي مدة معلومة، وقت معين لا يزيد ولا ينقص. وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسل الله وأعظم نبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي وخافوا نذارتي. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، توفانا على الإسلام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا في فلسطين وفي العراق، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شرارهم وأن يصلح ذات بينهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: استيقظ شخص في أول ليلة من رمضان مع أذان الفجر، وكان بين النوم والإفاقة فشرب ماء وقال سوف يغفر الله لي، مع العلم أن هذا الشخص مريض بالسكر ولا يستطيع احتمال العطش طوال اليوم، هل عليه قضاء يوم غيره أم صيام صحيح؟ إذا كان شربه ذلك بعد الأذان، أي أنه شرب هذا الماء بعد الأذان، فإنه عليه قضاء هذا اليوم ويعذر بسبب أنه لا يطيق حمل الصيام بسبب جهلها أو بسبب أنه كان في حال بين النوم واليقظة، لكن لا بد من قضاء هذا اليوم فيما يرى. يقول: ما الفرق بين الحدث والخبث؟ الخبث هو النجاسة مثل البول والعذرة، وأما الحدث فهو شيء معنوي يقوم بالبدن، إذا أن الإنسان نام أو أكل لحم إبل أو أنه مس فرجه أو خرج منه ريح أو خرج منه بول أو غائط، فإنه يقال عنه إنه محدث غير طاهر، فلا بد أن يتوضأ. فالذي يرفع الحدث هو الوضوء والغسل بالنسبة للجنابة والحدث، والذي يرفع الخبث هو غسل مكان النجاسة، إذا كانت على يد أو على رجل أو على ثوب أو على بقعة فإنها تغسل ويزول عنها الخبث. قل: ما حكم زواج المسيار؟ هل يحل لي أن أتزوج مسيار حيث أنني مقيم؟ أولا، ما هو زواج المسيار؟ الناس صاروا يخلطون بين زواج المسيار وغيره، وصار لهم اصطلاحات، أقطع هذا الكلام وأطلب من الأخوة اللي عندهم جوال أن يغلقوه ما داموا في بيت الله ويشتغلوا فيما هو طاعة لله، ويؤجلوا المكالمات إلى ما بعد الصلاة. أقول إن زواج المسيار صار غير معروف عند كثير من الناس، وصار اصطلاح مشتبه عند كثير من الناس، فعقد النكاح إذا كان فيه ولي وشهود إيجاب وقبول، وكان مقصودا من هذا العقد الاستدامة وليس التوقيت بشهر أو أسبوع أو سنة، وإنما المقصود هو الاستدامة، هذا العقد صحيح. أما إذا كان المقصود منه أن الإنسان يتزوج امرأة لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو لمدة سنة، فهذا لا يجوز ولا يصح. أو كان عقد النكاح بدون ولي أو كان بدون شهود، فإن هذا العقد لا يصح، فلا بد من توفر أركان العقد وشروطه. أما كونه يتفق مع المرأة على أن لا قسم لها فهذا جائز، يعني لو تزوج إنسان امرأة على أن لا يكون لها ليلة محددة، يقول: أنا عندي زوجة لا أستطيع أن أخبرها بهذا الزواج لأنها لو قلت سوت لي مشاكل، لكن يكفي أن أمر عليك مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، فهذا إذا كان فيه ولي وشهود ومقصود منه الاستدامة للتوقيت فإنه عقد صحيح. وأرجو من الإخوان أن يفهموا الفارق بين هذه الأمور. قل: جئت بالطائرة بعد صلاة الظهر وقبيل صلاة العصر، ما الأفضل، أصلي الظهر والعصر جمعا أم أؤخره مع العصر في الحرم حيث عندي وقت متسع؟ إن كنت ممن يحل له الجمع، بمعنى أنك ستبقى في مكة مثلا يومين أو ثلاثة ونحوها، فيجوز لك أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر وتجمعها. أما إن كنت تريد أن تبقى بمكة أكثر من 4 أيام يلزمك أن تصلي الظهر في وقتها ولا تؤخرها، لأنك من حين وصولك اعتبرت مقيما ولست مسافرا. يسأل يقول: ما حكم الشيعة وما واجبون تجاههم، وهل يعزى إذا مات لديهم أحد؟ الشيعة كما هو مشاهد عند كل من يراهم أو يسمعهم هم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وهم الذين يغلون في علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة وأولادهما، وقسم كبير منهم يوصلونهم إلى درجة الألوهية ويعتقدون في علي والحسن والحسين وفاطمة أنهم ينفعون أو يضرون، وبعضهم يتهم جبريل بالخيانة حيث أنه جاء بالرسالة لمحمد ولم يأتي بها لعلي. فهؤلاء أصحاب مذهب خبيث ومذهب ظالم ظالم، فمثل هؤلاء لا يعزون لميتهم ولا يهنؤون بطقوسهم ومآتمهم، وكما هو معلوم لدى الكثير من الناس في العاشر من محرم يعملون أعمالا شنيعة، يضربون أنفسهم بالسلاسل والسيوف ويدمون أنفسهم، وهذه أعمال لا يعملها العقلاء، ويدعون أن هذا من الحسن على من الحزن على الحسين، وهذا كله من باب تضليل الناس واستثارة عواطفهم بحجة أنهم يحبون أهل البيت، بينما هم في حقيقة أمرهم يخالفون أهل البيت وما كان عليه أهل البيت. فمحبة آل البيت هذا واجب على كل مسلم، ومحبة آل البيت إنما هي منبعثة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولكن ليس من ذلك، لا يترتب على ذلك أن يعادي بقية الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يعادي عائشة وحفصة زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يعادي أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قل: ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟ هذا نوع من الحيل حقيقة. المرأة بدلا من أن تزجج الحواجب صارت تضع عليها البوية، وهذا نوع من الاحتيال والتشبه بالأجنبيات ومن تغيير خلق الله، فينبغي للمسلمة أن تحذر من هذا. قل: ما حكم لبس المرأة للبنطلون؟ إذا كان هذا أمام النساء فإن مثل هذا البنطلون عادة يكون ضيق، وهذا يبدي حجم عجيزة المرأة، وهذا لا يجوز إلا للزوج. والمرأة أمام النساء ليس لها أن تبدي مثل هذا، إنما تبدي لزوجها، أما غيره فليس له أن ينظر إلى المرأة بمثل هذا الحال. أما لو كان من السراويل الواسعة فلا بأس. يقول: ما حكم التصوير للذكرى، تصوير للعرس ليلة العرس؟ وما حكم هذه الصور؟ التصوير لذوات الأرواح محرم. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز مثل هذه الصور لذوات الأرواح. يقول: هل الاشتغال بالسواك أثناء الخطبة الجمعة يعتبر من اللغو؟ نقول: نعم يعتبر من اللغو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مس الحصى فقد لغى. تسوك عندما تتوضأ، تسوك عندما تريد أن تصلي، أما أثناء خطبة فإهدأ. قل: ما حكم من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد محرم، إلى ما بعد الحجة بأيام مع السعي؟ أرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يؤخره، لأن هذا نسك، هذا نسك عظيم وركن من أركان الحج، فالإنسان لا يدري ما يعرف له، هل رؤية الكعبة عبادة؟ استقبال الكعبة عبادة، استقبالها في الصلاة هو شرط من شروط الصلاة، وكذلك يسن استقبالها في المجالس، والميت إذا مات يوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، هذا السنة. أما الإنسان إذا كان يصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.